يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتكلم في هذا اللقاء عن مصطلح المدبج. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. إذن هو عندما يروي كل قرين عن أخه. بداية يجب أن نعرف ما معنى القرين. الأقران قرين مفرد أقران. الأقران هم الأناس من نفس الطبقة، يعني يشترط في القرناء تقارب السن وتساوي المشايخ، أو الأخذ عن نفس الطبقة من الشيوخ. يعني إذا قربنا هذا المصطلح إلى حياتنا المعاصرة، نقول هم أهل الدفعة الواحدة، خريجو الدفعة الواحدة في الجامعات، هؤلاء يعدون الأقران. أسنانهم يعني أعمارهم متقاربة نوعا ما، ومشايخهم الذين أخذوا الحديث عنهم أيضا متساوون بشكل عام. فمن الأقران أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. طبعا أنبه على أمر: المدبج يكون في الأسانيد، يكون في الأسانيد. يعني أبو هريرة روى عن عائشة، وعائشة روت عن أبي هريرة. الحديث الذي روته عائشة عن أبي هريرة غير الحديث الذي رواه أبو هريرة عن عائشة، ماشي؟ يعني ليس هو حديث ونقول أن مثلا رواه أبو هريرة عن عائشة روى ذلك الحديث، وعائشة روت عن أبي هريرة ذلك الحديث، ليس هكذا. لا، طالما أن اثنين من الأقران روى كل منهما عن الآخر فهذا نسميه المدبج. وطبعا عندنا مصطلح رواية الأقران، هو عندما يروي قرين عن قرينه لكن القرين الثاني لم يروي عن الأول. عندي زميل، كلانا أخذنا عن نفس المشايخ، أعمارنا متقاربة، أنا رويت عنه بعض الأحاديث، سمعت منه بعض الأحاديث فصار شيخا لي، هو زميلي وصار شيخا لي في مجموعة من الأحاديث. عندما أروي عنه هذه تسمى رواية الأقران. لو أنني رويت له أحاديث، أخذ عني أحاديث بإسنادي، فصار هذا أنا وهو صار المدبج. كلمة المدبج مأخوذة من ديباجة الوجه، هذه الجهة كهذه الجهة، وكذلك الديباج الذي في يوضع على السرر وما شابه ذلك، الطبقة العليا كالطبقة السفلى نفس الشكل، هذا معنى المدبج. فهنا كل قرين روى عن صاحبه أو عن قرينه فسمي بالمدبج لتساويهما. فقلنا مثال على ذلك: أبو هريرة روى عن عائشة، وعائشة روت عن أبي هريرة. الزهري محمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز هم تقريبا بنفس السن، متقاربين في السن، ويأخذان عن شيوخ متقاربين. مالك والأوزاعي أيضا نفس الأمر، أحمد بن حنبل والمقدمي أيضا نفس الأمر، وكل من هؤلاء أحمد والمقدمي رويا عن بعض، مالك والأوزاعي كل منهما روى عن الآخر أحاديث. قلنا لا يشترط أنه حديث واحد كل منهما رواه عن الآخر، لا. طيب ما فائدة معرفة هذا؟ يعني نحن الآن أخذنا مصطلح، طيب ما فائدته عند البحث؟ حقيقة له فائدة مهمة. لو قلنا هنا أن حديثا جاء عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز، فأنا إذا لم أعرف أنهما ممن روايا عن بعض سأقول أن هناك خطأ، لأنهما أقران. يعني انظر هنا مثلا في مصنف عبد الرزاق روى قال عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب يعني الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر. سالم هو سالم ابن عبد الله بن عمر، ونافع هو نافع مولى عبد الله بن عمر. سالم ونافع أقران، وابن عمر شيخ لهما كليهما. طيب، فهل يصح الإسناد بهذه الطريقة؟ قد يصح، قد يكون سالم حديث من الأحاديث لم يسمعه عن أبيه فسأل عنه نافع فحدثه نافع به، هذا ممكن. طيب إلى آخر الحديث، لكن هذا الحديث رواه أحمد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. شوف هون ابن شهاب قلنا الزهري، هذه في رواية عبد الرزاق. أحمد أيضا يحدث عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم، هنا أيضا الزهري حدث مباشرة عن سالم، لكن في رواية أحمد لا يوجد نافع عن سالم عن ابن عمر بدون عن نافع. إذن سالم سمع هذا الحديث، هو هذا نفس الحديث، إذن سالم سمع هذا الحديث من ابن عمر، فلا حاجة له أن يقول عن نافع عن ابن عمر لأنه سمعه من ابن عمر. هنا إذن هنا قد نرجح أن الصواب أن ابن شهاب، طبعا ابن شهاب الزهري أيضا هو سمع من سالم وسمع من نافع، طبعا كلاهما شيخان للزهري وكلاهما تلميذان لابن عمر. هنا عن سالم زهري عن سالم عن ابن عمر، هنا الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر. فإما أن نقول عن سالم ونافع عن ابن عمر، يعني ابن شهاب سمع الحديث من سالم ونافع كلاهما عن ابن عمر فيكون الحديث بهذا الشكل، أو نقول هنا أن أحمد ظن أن سالم طالما أنه تلميذ لابن عمر ظن أن هناك خطأ في كلام عبد الرزاق عندما قال عن سالم عن نافع عن ابن عمر، ظن أن هناك خطأ فحذف ابن عمر. هذا احتمال ضعيف جدا، احتمال كهذا احتمال ضعيف جدا أنه يرجح ويغير برواية شيخه. ولهذا الشيخ أحمد شاكر، نعم أحمد شاكر أظن في تحقيقه للمسند رجح أن هذه الرواية، في تحقيقه لمسند أحمد رجح أن هذه الرواية الصحيح فيها عن سالم ونافع عن ابن عمر، لأن سالم سمعه عن ابن عمر. أظن أن هناك البعض يعني أصبح عنده خربطة نوعا ما. طيب، لكن هنا في هذا المثال البخاري يقول حدثنا أحمد، أي أحمد؟ أحمد بن حنبل يقول حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قلنا أنه قرين لأحمد، لكن روايتهما من المدبج، إذن أحمد روى عن المقدمي والمقدمي روى عن أحمد. فهل نقول هنا أن البخاري أخطأ؟ وطبعا حتى المقدمي هو شيخ للبخاري، المقدمي شيخ للبخاري وأحمد والمقدمي أقران، فهل نقول أن البخاري هنا أخطأ وأصل الحديث حدثنا أحمد ومحمد بن بكر المقدمي حدثنا حماد؟ لا لا نخطئه، لأن هذه من رواية الأقران أو محمد المقدمي وأحمد بن حنبل، روايتهما تعد من المدبج، فنقول أنه لم يخطئ فعلا. حدثه يعني أحمد، حدثه محمد المقدمي. فهنا النقطة، نحن لو لم نعرف أن أحمد والمقدمي روايتهما من المدبج، قد نقول أن هناك خطأ، وأصل هذا الإسناد حدثنا أحمد والمقدمي، حدثنا حمد، تمام. لو لم نعرف هنا الموضوع، لو لم نعرف أن روايتهما من المدبج، قد نقول أن أصل الحديث، أو قد نظن أن أصل الحديث حدثنا أحمد ومحمد المقدمي. معرفتنا أن أحمد يروي عن المقدمي جعلتنا لا نشك بوجود خطأ هنا. ملحوظة صغيرة، كيف نعرف يعني لو وجدنا مثل هذا؟ هو المثال السابق أنا ذكرته، قد يصعب على البعض فهمه، لكن كيف نعرف مثل هذه الأمور؟ يعني كيف نرجح بين هذه الرواية وهذه الرواية؟ هذه قلنا انتهينا منها، لكن هذه كيف نرجح بين هذه الرواية وهذه الرواية؟ يكون ذلك بتتبع الأسانيد، جمع الأسانيد لهذا الحديث التي رواها الزهري، وعند مقارنة الأسانيد يتضح معنى الأمر. هذا يكون في مستوى متقدم أكثر. وأقف إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.